المعصيه. تقول السائله: ما حكم ازاله المراه لشعر يديها وارجلها وهل هو من النمص المحرم وجزاكم الله خيرا؟ لا اعلم في هذا الباس ازاله الشعر من اليد والرجل، لا اعلم في الباس. النمص ازاله شعر الحاجبين او ما يظهر من وجهه الشعر الذي لا يظهر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.